فأخذ بيده فشربه. زاد مالك عن أبي عن أبي عن أبي النضر على بعيره. والشاهد عندنا في جواز شرب الماء أو اللبن وأنت قائم أو قاعد أو على بعيرك أو سيارتك أو طيارتك، لا حرج. قال الشيخ: باب الأيمن. فالأيمن فالشرب، من شرب يعطي الماء عن يمينه لا عن يساره، واليمن الأيمن في الأيمن، ذي سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. واسمعوا، قال: حدثنا إسماعيل وحدثني مالك حدثني عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تنسوا هذا، أتي بلبن قد شيب بما خلط بما، وعن يمينه أعرابي بدوي، وعن شماله أبو بكر الصديق، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن في الأيمن إلى يوم القيامة. هل تطبقون هذا؟ الذين ما سمعوه ما يطبقون، والذين علموا عرفوا لا بد أن يطبقوا. عن يمينه أبو بكر الصديق، عن يساره أعرابي، وعن يمينه أبو بكر، العكس، عن يساره أبو بكر وعن يمينه الأعرابي، فأعطى الماء للأعرابي. واسمعوا ماذا قال: الأيمن فالأيمن. قال الشيخ: باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر؟ هل يجوز لك أن وأنت تشرب أن تستأذن من عن يمينك، تقول: اسمح لي نعطي هذا الماء لهذا عن يساري للضرورة، هل يجوز ولا يجوز؟ اسمعوا ماذا قال: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر من أكبر؟ عن يمينه طفل صغير وعن يساره رجل كبير، هل يجوز أن نقول هذا الصغير ما يعطيه ويعطي الكبير، أو يقول الصغير: سامحني نعطي لهذا الكبير؟ واسمعوا السنة ما هي. قال: حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن أبي حازم ابن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ خالد بن الأسد بن الأسود أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ استأذن من غلام وإلى لا؟ من هذا؟ ذا الحاكم والأعظم، هذا رسول الله، هذا نبي الله، ومع هذا يستأذن من طفل: تأذن لي نعطي هذا الكبير وإلى لا؟ أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: ويا ليتني كنته. قولوا: يا ليت كنا هو. فقال الغلام: والله يا رسول الله لا أوثق بنصيب منك أحدا. هذا الغلام، هذا أبناء الصحابة هؤلاء. ماذا قال الغلام؟ والله يا رسول الله لا أوثق بنصيب منك أحدا. قال: فتله وسلم في يده، أعطاه في يده. هذا هو الهدي المحمدي. أمة الإسلام لو درست السنة وعرفتها ما فسق فيها فاسق ولا فجر فاجر، لكن البعد عن نور الله وهدايته. قال الشيخ: باب الكوع في الحوض. يجوز في الحوض أن يشرب هكذا وبيديه، أو لابد من إناء يشرب فيه؟ الكل وارد، سيأتي. قال: حدثنا يحيى بن صالح حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، صحابيان الأب والابن رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فرد الرجل فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، وهي ساعة حارة في الصيف، وهو يحول في حائط له، يحول الماء من مكان إلى مكان، يعني الماء يحوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات في شنة، لأن الماء في النهار والحر ساخن، إن كان عندك ماء بات في شنة، تعرفون الشنان وإلا لا، فيها الماء، ماء بات، إن كان عندك ماء بات في شنة، وإلا كرعنا من هذا الحوض، الماء يجري، وإلا كرعنا. والرجل يحول الماء في حائط. فقال رجل: يا رسول الله، عندي ماء بات في شنة. فانطلق إلى العريش خيمة، فسكب في قدح ماء، ثم حلب عليه من داج، شاء يحلب، جمع بين المول واللبن، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد فشرب الرجل الذي جاء معه. قال الشيخ: باب خدمة الصغار الكبار. خدمة الصغار الكبار، الصغار ينبغي أن يخدمون الكبار. قال: حدثنا مسدد حدثنا معتمر عن أبيه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت قائما على الحي، أي رجال الحي، أسقيهم عمومتي وأنا أصغرهم الفضيح، وأنا أصغرهم الفضيح، فقيل: حرمت الخمر، فقالوا: اكفئها، أي صبها، فكفأها، تركها. قلت لأنس: ما شرابهم؟ قال: رطب وبسر، يصنعون منهم الخمر. فقال أبو بكر ابن أنس: وكانت خمرهم يصنعون من البسر ومن الرطب. فلم ينكر أنس، وحدثني بعض أصحاب أنه سمع أنس يقول: كانت خمرهم يومئذ، فلهذا لا تشرب. قال الشيخ: باب تغطية الإناء الذي فيه ماء، يغطى أو لا يغطى. قال: حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا روح بن عبادة أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أول الليل أو أمسيتم دخل المساء فكفوا صبيانكم. هل تفعلون أنتم؟ نسألكم. الحمد لله ما عندنا صبيان، لما كانوا عندنا والله ما نسمع لهم، يخرجون بعد المغرب يلعبون. قال: قلت لأنس ما شاء، نعم أعود فأقول، قال: كنت قائما على الحي أسقيهم عمومتي وأنا أصغرهم الفضيح، فقيل: حرمت الخمر، فقالوا: أكفئها، أي صبها، فرقها، فكفأها. قلت لأنس: ما شرابهم؟ قال: رطب وبسر. فقال أبو بكر بن أنس: وكانت خمرهم من هذا. فلم ينكر أنس، وحدثني بعض أصحاب أنه سمع أنس يقول: كانت خمرهم يومئذ. والآن باب تغطية الإناء. قال: حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا روح بن عبادة أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب الساعة من الليل فحلوهم وأغلقوا الأبواب، واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. الله أكبر. من أراد أن يغلق بابه فليستعيذ بالله وليقول بسم الله، فإن الشياطين لا تدخل مع باب ذكر عليه اسم الله. فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهبت ساعة من الليل فحلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وأوكوا قربكم، غطوا القرب أغلقوا أفواهها، واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم أي غطوها واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا ولو عود تضعوا عليها، وأطفئوا مصابيحكم. هذا الحديث العظيم. أولا أطفالنا ما نسمع لهم إذا أذن المغرب دخل الليل أن يخرجوا إلا إذا كانوا معنا في المسجد يصلون ويعودون، وبعد ذلك يغلق الباب ويذكر اسم الله ولا يسمح لولد أن يخرج أبدا. هكذا. ومن أراد أن يغلق باب فليسمي الله وليستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وليذكر اسم الله. وأوانيكم خمروها غطوها واذكروا اسم الله عليها، ولو أن تعرضوا عليها على الإناء أو الكاس أو كذا عود شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. من القائل؟ وأطفئوا مصابيحكم. يجب علينا إذا دقت الساعة 12 ما يبقى مصباح في الشوارع أبدا ولا في البيوت أبدا. هذا هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن قلدنا اليهود والنصارى فأصبح أبناؤنا وشبانه يجرون طول الليل والعياذ بالله، أعوذ بالله. واسمعوا الرسول الكريم يقول: وخمروا آنيتكم أي غطوها واذكروا اسم الله عليها، ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. يا من هو في بيته عندما تريد أن تنام أطفئ المصباح، فإن الشيطان قد يأتي ويحرق بيتك. المصابيح في البيوت الآن كهرباء، لا بد وأن تطفئها، ما تتركها شاعلة تستني وتتركها، قد يأتي الشيطان ويحرق عليك بعد. هذا الهدي المحمدي. يا آباء الأطفال لا تسمحوا للأنب خروج في الليل، وأغلقوا عليهم الأبواب وسموا الله واذكروه، ولو أن تعرضوا على ما في طعامكم غطاء يغطيه، وأطفئوا مصابيحكم، ما تخلوا المصابيح شاعلة. وقد قلت هذا لمسؤولين غير ما مر، وما زلت أقول والله لمن الخير لحكومتنا وأمتنا ولديننا إذا دقت الساعة 12 ليلا تطفئ المصابيح في الشوارع، ما يبقى من يمشي ولا يدخل ولا يخرج، الناس ينامون ويعبدون الله. لكن الدكاكين إلى نصف الليل وهم مفتوحوا المقاهي إلى الفجر. على كل حال، اللهم قد بلغت، اللهم قد بلغت، على أميرنا حفظه الله أن يصدر أمره للأم للمشايخ ولمن معهم هذا القضية، قل لهم إذا دقت الساعة 12 تنطفي الكهرباء، ما يبقى شيء في الشوارع، لعلهم إن شاء الله يستجيبون. ونحمد الله من الليلة. وقال الشيخ: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أطفئوا المصابيح إذا وقدتم. أطفئوا المصابيح إذا رقدتم وغلقوا الأبواب وأوكوا الأسقياء وخمروا الطعام والشراب وأحسبوا قال ولو بعود تعرضه عليه. هيا نطبق هذا إن شاء الله. نعم ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم أطفئوا المصابيح إذا رقدتم، ما تنام المصباح مشتعل، إذا رقدتم وغلقوا الأبواب، ما تخلي أبوابكم مفتوحة أبدا، شياطين تدخل، وأوكوا الأسقية، الأسقية فيه الماء، أغلقوا أبواب قربها أفواهها، وخمروا الطعام، الطعام غطوه والشراب وأحسبوا الصحابة التابع قال وأحسبوا قال ولو بعود تعرضه على الإناء، ما عندك شيء تغطي به حط عود عليه، هذا الإناء فيه طعام شراب على حد سواء ماء أو لبن. قال الشيخ باب اختناث الأسقية. قال حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذيب عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقياء، أي تركها مفتوحة ما هي مغطاة، ينبغي أن تكسر أفواه أن تكسر أفواه فيشرب منها. نعم يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها، ما يخليها مغلقة أو مفتوحة، ما يخليها مفتوحة تغلق، وإذا أراد يشرب يفتحها. وقال حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن اختناث الأسقية. قال عبد الله قال معمر أو غيره هو الشرب من أفواهها، ما يشرب من فمها، يصب في إناء ويشرب، ما يشرب من فم القربة. وقال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا أيوب قال لنا عكرمة ألا أخبركم بأشياء ألا أخبركم بأشياء قصار ما هي؟ قال حدثنا بها أبو هريرة أي نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء، ما تفتح فم القربة وتشرب منه، صب في إناء واشرب، ما يجوز، نهى عن الشرب أو السقاء، وأن يمنع جاره أن يغرز خشب في داره. ومما نهى عنه صلى الله عليه وسلم أن يمنع المؤمن جاره إذا وضع خشب في جداره، ما يمنحه، لماذا؟ مضطر إلى أن يجعل على جداره. وهكذا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء، وأن يمنع جاره أن يغرز خشب في جداره وهو أخوه. وقال حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن عكرمة عن أبيه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من يشرب أن يشرب من نهى رسول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء من فم السقاء كما بينا، فم القربة ما تشرب منه من فم السقاء. وقال حدثنا أبو عاصم ابن أبو نعيم قال حدثنا عزرا ابن ثابت قال أخبرني ثمامة ابن عبد الله قال كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثة، وزعم أنه صلى الله عليه وسلم يتنفس ثلاثة، هذه السنة موجودة، لما تشرب أشرب قليل وتنفس أبعد الإناء وتنفس، زيد مرة ثانية زيد مرة ثالثة. باب الشرب من فم السقاء بيناه ولا لا؟ قال حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن عكرمة عن أبيه رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء، ماذا هو؟ ما تشرب من فمه القربة، صب في إناء وشرب. وقال حدثنا مسدد حدثنا يزيد ابن زريع حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء أي من فمها. ولعل المسلمون الآن ما يفعلون هذا لأن السقاء قربة فيها ماء صب في الإناء واشرب ما تشرب من فمها. قال شيخ باب النهي عن التنفس في الإناء. اعلموا هذا. عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، يبعده ويتنفس أولا، وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه. إذا كنت تشرب ما تتنفس في الإناء وتعطي لغيرك أو تشرب أبعد عن فمك وتنفس، وإذا بلت ما تمسح ذكرك بيمينك بيسارك، وإذا تمسح أحدكم فلا يتمسح بيمينه دائما باليسار. قال باب الشرب بنفسين أو ثلاثة، بنفسين يتنفس مرتين أو ثلاثة، والثلاثة هي السنة. حدثنا أبو عاصم وأبو نعيم قال حدثنا عزر بن ثابت قال أخبرني ثمامة بن عبد الله قال كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثة، وزعم أنه صلى الله عليه وسلم يتنفس ثلاثة. باب الشرب في آنية الذهب لا يجوز لا يجوز. قال حدثنا حفص بن عمرو بن عمر حدثنا شعبة عن الحاكم عن أبي ابن أبي ليلى قال كان حذيفة بن كان حذيفة بالمدائن بلاد فاستسقى فأتاه دهقان بقدح فضة إناء فضة كاس فضة مثلا فرماه به اذهب ما نقض هذا، فقال إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينتهي. هذا السبب، لا تشرب في إناء الفضة لا تشرب، ولكن ما سمعه استجاب لما جاء به رمه عليه واعتذر. فقال إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينتهي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال هن لهم في الدنيا ولهن ولنا في الآخرة. الله أكبر. اللبس الحرير الرجل يلبس الحرير حرام عليه، الديباج نوع من الحرير، الشرب في آنية الذهب والفضة محرم، ولكن ما زال بعض الإخوان يعملون الفضة في الملاعق من عقف الفضة لا لا أبدا. وقال الشيخ باب آنية الفضة. نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر. هل صلينا على رسولنا كم من مرة؟ الحمد لله، والله إنا لنصلي عليه الألف والألفين. والآن مع كتاب المسجد وبيت المسلم. كتاب المسجد وبيت المسلم، هذا الكتاب ألف وفيه 360 آية وحديثا على مدار السنة. أهل البيت في بيتهم، أهل القرية في مسجدهم، سنة كاملة يختمونه، وقد حفظوا 360 آية وحديثا، أصبحوا علماء. هذا الكتاب كتاب المسجد وبيت المسلم يحوي 360 آية وحديثا. أهل القرية أهل الحي في مسجدهم كل ليلة ليلة آية وليلة حديثة طول العام، ما تمضي سنتهم إلا وهم علماء حافظوا الكتاب والسنة. ونحن الليلة مع هذه الرواية، قلت روى الشيخان البخاري ومسلم رويا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال. ماذا قال هذا الصحابي؟ قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم. أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ سألت رسول الله فقلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ علمني لنعمله أتقرب به إلى ربي. أي العمل أحب إلى الله؟ فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: الصلاة على وقتها، الصلاة في أول وقتها وفي وقتها من أحب الأعمال إلى الله. من أراد أن يتملق إلى الله ويتزلف ليحبه فليأخذ بهذا الطريق، لا يتأخر عن الصلاة في أولها أبدا. قلت: ثم أي؟ ما هو المحبوب إلى رسول الله؟ يا رسول الله ما المحبوب إلى الله؟ قال: بر الوالدين، بر الوالدين والإحسان إليهما وطاعتهما في المعروف والدعاء لهما وخدمتهما كما يأتي بيانه. قلت: ثم أي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. أبنائي وإخوتي، غدا إن شاء الله عندنا رسالة ألفناها في الجهاد، من سمع عرف ما هو الجهاد وما هو الجهاد ونتائجه وثماره كما هو. غدا إن شاء الله لا تتأخروا، رسالة إلى الجهاد في سبيل الله، وبين كيف يكون الجهاد وأين يكون. أما الليلة نختصر كما بين الرسول: الجهاد في سبيل الله، جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد الدنيا، جهاد المشركين، جهاد الكافرين، بذل الجهد في إبعادهم عن الحق، هذا هو. قال: وروي أي البخاري ومسلم أيضا عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألو، تعرفون ألو ولا لا؟ يعرفها البنات والنساء. ألو ألو، ما هذه ألو؟ هذه القرآن فيه: ألا إن الله واصين إياكم، ألا إن وعد الله حق، ألا إن أولياء الأخوة لا يحزنون. نترك ألو هذه إلى ألا. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ثلاث مرات يقوله: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله، أي بين لنا، نبئنا. بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، حتى قلنا: ليته سكت. عرفتم أحب الأعمال إلى الله ما هي؟ الصلاة في أول وقتها، ثم ماذا؟ بر الوالدين، ثم ماذا؟ الجهاد في سبيل الله، لا في سبيل الدنيا والدنا والدوام. وعرفتم ما هو، ما هو أكبر الكبائر؟ نعم، قال ثلاثا: الشرك بالله وعقوق الوالدين، ثم قال: قول الزور وشهادة الزور. أهل القرية إذا حفظوا هذا والله ما يخشون ولا يزنون ولا يقولون الباطل. والآن مع شرح هذا الحديث، دل سؤال ابن مسعود عن أحب الأعمال إلى الله تعالى، دل على أن المؤمن يتقرب إلى الله تعالى بأحب الأعمال إليه، دل على أن المؤمن والمؤمنة يبحث عن الأعمال التي يحبها الله يفعلها يتقرب بها إلى الله. نعم، دل هذا الحديث على أن المؤمن بحق يتقرب إلى الله تعالى بأحب الأعمال إليه. لما؟ ليفوز بمحبة الله تعالى ورضاه، ليفوز بمحبة الله تعالى ورضاه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا من حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا ونفوسنا. يتقرب إلى الله تعالى بأحب الأعمال إليه ليفوز بمحبة الله تعالى ورضاه. ودل جواب النبي صلى الله عليه وسلم على أن واجب الأعمال إلى الله تعالى الصلاة على وقتها، أي في أول وقتها، وبر الوالدين وهو طاعتهما في المعروف لا في المنكر. لا تطع والدك إذا أمرك بالتدخين أو بالمعصية أو بالأغاني والمزامير، طاعتهما في المعروف وكف الأذى عنهما لا بالسب ولا بالشتم ولا بالأذى، وإيصال الخير إليهما، أوصل الخير إلى أمك وأبيك دائما وأبدا. والجهاد وهو باللسان والمال والسنان، الجهاد يكون باللسان وإلا لا، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر يكون بالمال وإلا لا، ويكون بالسنان السيوف على شرط أن يكون في سبيل الله، وهو نصرة دينه وعباده المؤمنين ونشر دعوة الإسلام بين ونشر دعوة الإسلام في الناس أجمعين. أعود فأقول، وإيصال الخير إليهما. والجهاد، ما الجهاد؟ قال وهو باللسان والمال والسنان، بالمال باللسان والمال والسنان على شرط أن يكون في سبيل الله. ما سبيل الله؟ قال وهو نصرة دينه وعباده المؤمنين ونشر دعوة الإسلام في الناس أجمعين. وقوله في حديث أبي بكر وعقوق الوالدين دل على أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر. إي والله، عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وبذلك أصبح بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله، وعقوق الوالدين وهو ضده ضد برهما من أكبر الكبائر. ألا فلنتق الله تعالى في بر الوالدين وفي عقوقهما، وبذلك ننجو من عذاب الله ونسعد بنعيمه في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إرشادات للمربي بالكتاب. أولا، اقرأ الحديثين وكررهما والمستمعون يرددونهما حتى ترى أن أكثرهم قد حفظهما، لا بد هذا أولا. ثانيا، اقرأ الشرح بتأني لا بعجلة، وفسر لهم المعاني بحسب قدرتهم على الفهم. ثالثا، اذكر لهم أن الأمة مقدمة على الأب، الأم مقدمة على الأب في البر والخير، لحديث البخاري من أحق الناس بصحابتي يا رسول الله؟ قال أمك. هذا صحابي. من أحق الناس بصحابتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فالأم تبر بها وتحسنها ثلاث مرات، والأب بعد ذلك مرة. لما؟ لأن الأم حملتك في بطنها وأرضعتك لبنها وربتك في صباك حتى عرفت الحياة. أعيد هذا، أذكر لهم أن الأم مقدمة على الأب في البر، في البر، لحديث البخاري من أحق الناس بصحابتي؟ قال أمك. قال ثم من يا رسول؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك، والدك. رابعا وأخيرا، ذكرهم بأن للوالدين حقوقا بعد موتهما. ذكرهم بأن للوالدين أي الأم والأب حقوقا بعد موتهما، لا في حياتهما فقط، في الحياة تقدم حقوقهم والآن بعد الموت. وهي الصلاة عليهما إذا مات والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعد موتهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما صديق أبيك أو أمك تكرمه وأبوك مات أمك ماتت. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هيا ندعو هيا ندعو. اللهم يا حي يا قيوم يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام هذه كفنا رفعناها إليك سائلين ضارعين. اللهم علمنا وانفعنا بما تعلمنا واجعلنا من الراشدين وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم علمنا ما ينفعنا ويرشدنا إلى ما تحب يا رب العالمين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق على توحيد كتابك ودينك يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحيدهم تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله يحكمون شرعك وكتابك يا رب العالمين. اللهم إن بيننا مرضى وفي بيوتنا ومشافينا فاشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجمعنا على الحق يا رب العالمين. اللهم وحد كلمتنا يا حي يا قيوم